بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنه هو الدرس 27 من دروس تفسير الإمام العظيم الجليل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وما زلنا مع مقدمة الكتاب الجامع لأحكام القرآن، وصلنا إلى باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواها، وذكر من حفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواها، وذكر من حفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا البحث، أيها الأحبة، أنه في اليمامة قتل كثير من القراء حفظة القرآن الكريم، فجاء سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر وطلب منه أن يكتب القرآن، فقال له، الحديث في البخاري، فقال له سيدنا أبو بكر: كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال سيدنا عمر يراجع سيدنا أبو بكر الصديق في ذلك، حتى شرح الله صدر سيدنا أبي بكر لأن يكتب القرآن ويجمعه. فطلبوا من سيدنا زيد بن ثابت أن يكتب المصحف، قال: كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أمر خطير جدا، وهذا أعظم بدعة في الإسلام، كتابة القرآن المصحف أعظم بدعة في القرآن. فأقنع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، أقنعوا سيدنا زيد أنه يكتب القرآن، وكتبوا فعلا وجمعوه. طيب، كان القرآن في مدة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال، وقد كتب الناس منه في صحف وفي جريد وفي لخاف وضرر أو ضرر وفي خزف وغير ذلك. قال الأصمعي: اللخاف حجارة بيض رقاق، حجارة بيض رقاق واحدتها لخفة، والضرر حجر له حد كحد السكين، والجمع ضرار مثل رطب ورطاب وربع ورباع، وضران أيضا مثل صرد وصردان. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنه، وقتل منهم في ذلك اليوم فيما قيل 700 من القراء من الحفاظ، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن، مخافة أن يموت أشياخ القراء كأبي بن كعب رضي الله عنه وابن مسعود وزيد، فندبا زيد بن ثابت إلى ذلك، فجمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد رضي الله عنه. يقال أنه استغرق زمن جمع القرآن مع سيدنا زيد 5 سنوات، يقول لو كلفوني نقل الجبال كان أهون علي من أن أجمع القرآن. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. هنا أيها الأحبة وقفة عظيمة جدا. مو كل شيء ما فعله الصحابي أو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته بدعة وضلالة. مو كل شيء ما فعله رسول الله وما فعلته الصحابي بدعة وضلالة. وهذا أكبر شاهد ناطق هذا القرآن الكريم الذي وصلنا الآن. أكبر بدعة، هذا أكبر بدعة، القرآن الكريم، المصحف أكبر بدعة في الإسلام. إذا جاء إنسان قال: لا، هذا المصحف هذا مكتوب هلا ومطبوع هلا، هذا كله بدعة بدعة، نحن لازم نقرأ بالمصحف اللي كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. شو بنقول عنه هذا؟ كل الناس شو بتقول عنه؟ هذا المصحف الذي بين أيدينا يا أخواننا منقط، في نقط وله تشكيل. المصحف اللي كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم المتفرق ما كان له لا نقط ولا تشكيل. هذا المصحف الآن كل آية برأس الصفحة ونهاية الصفحة نهاية آية. قبل 30-40 سنة ما كان موجود هذا المصحف، كان الخطاطين يكتبوا وين ما اجت اول الآية ولا اخر الآية ما يدققوا. اما من 30-40 سنة جاء من حدد اول الصفحة بداية آية واخر الصفحة نهاية آية، فصاروا يسموه مصحف الحفاظ. فالاخ بده يحفظ محفظ صفحة كاملة، اولها اول آية واخرها اخر آية. ما كان بهذا الإخراج الفني على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر فيه إشكال في الذهن، لكن الإنسان وقت بيشغل عقله بيعرف أنه مو كل شيء ما فعله رسول الله معناته حرام. لأنه في ناس بيقولوا كل شيء ما فعله النبي وما فعلته الصحابة حرام. ونسأل الله أنه ما نكون متعصبين هيك متزمتين. كل شيء له أصل في الشريعة، له أصل ويخدم الدين ويخدم مقاصد الشريعة، لا بأس أن نفعله، لا بأس أن نفعله. وهذا أكبر دليل أن سيدنا أبو بكر عم يقول له: كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مو معنى ذلك أنه كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرط أو كان نسيان أو كان يعني ينبغي أن يفعل هذا ولم يفعله. لأنه لآخر لحظة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بده يجمع القرآن ويقول لهم هذا هو القرآن وبس؟ بركي نزلت آية بعد ذلك: أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحبه وترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وتسلط الأعداء، اللهم ارفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.